بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة غافر، ومع الآية 57، وهي قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لهذه الآية معان عدة، من أبرز معانيها إن الله سبحانه وتعالى يبين للناس أنكم إذا أنكرتم البعث، بعث الأجساد يوم القيامة لتحاسب على كل ما فعلته في الدنيا، إذا أنكرتم البعث لاستحالة البعث فهذا إنكار موهوم، لأن الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد هذه الأجساد إلى ما كانت عليه، وقادر على أن يحاسبها. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إذا هناك أكثر من أو قريب من مليون مجرة، وإذا كان بالمجرة في قريب من مليون نجم، وفي بعض النجوم يكبر الشمس بملايين المرات، وبعض النجوم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهم، ونجوم لا يعلم عددها إلا الله، والكائنات في تنوع عجيب. قرأت قبل أيام كلمة أن هناك 200 مليون نوع من الكائنات الحية، 200 مليون نوع من الكائنات الحية. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، الإنسان إذا سميناه من باب المجاز أنه صنع هذا الشيء فهو صانع، إذا وزننا بين صنعة الإنسان وصنعة الله عز وجل هناك فرق كبير. الكلية الاصطناعية لها حجم كبير يزيد عن حجم هذه الطاولة، والإنسان يحتاج إلى أن يبقى 8 ساعات لينظف دمه ويغسل دمه من حمض البول، ويحتاج هذا في الأسبوع 2 مرات، يعطل عن عمله ويدفع أجرا باهظا. وهذه الكلية الصناعية لا ترقى إلى الطبيعية إطلاقا، فلا بد من أن يبقى من حمض البول نسبة في الدم لا تستطيع الكلية الصناعية أن تنقيها، أن تنقي الدم منه. لكن الكلية الطبيعية كليتان صغيرتان بلا صوت، فيهما طاقة للتصفية تزيد 20 ضعفا عن حاجة الإنسان، 20 ضعف، يعني كل كلية حجم تصفيتها 10 أمثال حاجة الإنسان، بلا صوت، بلا ألم، بلا تعطيل. وازن بين هذه العين وبين آلة التصوير، مسافة كبيرة جدا. هذه العين تلتقط الصور آنا بعد آن مباشرة، وتراها بحجمها الطبيعي وبألوانها الزاهية، دون أن تحتاج إلى سحب الفيلم وطبع الفيلم وتحميض الفيلم، مباشرة بالحجم الطبيعي، ولو أتيت بأرقى آلة تصوير لما أمكنك أن ترى هذه الألوان الدقيقة التي في وجوه الناس. العين البشرية ترى من اللون الواحد 800,000 درجة، يعني لو درجنا اللون الأخضر 800,000 درجة لأدركت العين الصحيحة السليمة الفرق بين درجتين. دقة ما بعدها دقة، تنوع ما بعده تنوع. يكفي أن العين البشرية فيها عملية المطابقة التي يعجز عن تصورها الإنسان، عدسة مرنة يزداد احتدادها أو يزداد انبساطها، بحيث أن خيال الشيء المنظور يبقى على الشبكية دائما. عملية المطابقة عملية تأخذ بالألباب، يعني أنت لو جئت بعدسة من البلور وضعت أمامها شمعة وضعت خلفها ورقة مقوى وحركت هذه الورقة إلى أن ترى خيال الشمعة صغيرا ومقلوبا في مكان ما من الورقة، هذا المكان الذي يبعد عن العدسة اسمه المحرق. لو أبعدت هذه الصفيحة من الورق المقوى مليمتر لأصبح الخيال غير واضح. طيب كيف أن العين ترى من في الطريق يتحركون؟ أيام تلاحق العين الكرة في الملعب، كيف ترى العين دائما الأشياء بوضع دقيق صحيح واضح والشبكية بعدها ثابت عن العدسة؟ لا بد أن العدسة هي التي يزداد احتدادها وانبساطها بحيث يبقى الخيال على الشبكية دائما. أي عملية إدراكها صعب، تخبر عن إحداثها. أي شيء إذا أردت أن تتصوره، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الأجهزة، السمع، البصر، النطق. يعني مرة قرأت أنه لو أرادوا أن يصنعوا حاسوبا أو عقلا إلكترونيا إن صح التعبير كعقل الإنسان لاحتاجوا إلى أكبر شارع في أكبر مدينة في العالم، والأبنية على الصفين كلها صمامات من أجل أن يكون هذا العقل كعقل الإنسان. وجميع العقول التي اخترعوها عقول غبية جدا لا تستطيع أن تتصرف إلا بحسب ما لقمتها. إذن لو أردت أن تمايز بين العقل البشري وبين هذا العقل الحاسوب الذي صنعه الإنسان، فرق كبير جدا. يمكن أن تسير في هذا الموضوع أشهرا عديدة وسنوات وأنت توازن بين صنعة الإنسان وصنعة الواحد الديان. تبرد الهواء بأجهزة لها تكاليف باهظة، أثمانها باهظة والطاقة باهظة، قد تأتي نسمات عليلة تلغي كل أجهزة التكييف في البلد، لك نسمات منعشة. إذا ربنا عز وجل أراد أن يجعل النسيم لطيف وعليل وجو لطيف، شيء لا يصدق. يعني تقريبا انظر إلى وردة صناعية من البلاستيك، مهما بالغنا في إتقانها ضع إلى جانبها وردة طبيعية تشعر بفرق كبير جدا بين الوردتين. الأولى نابضة بالحياة تتمنى أن تشمها أن تضمها، والثانية بعد أيام عديدة في البيت تعافها. لا، ما دخلت إلى بيت إلا ورأيت أن الذين يضعون الأزهار الصناعية يعافونها بعد فترة، ما فيها حياة لأنه. لكن الأزهار الطبيعية فيها حياة، فيها رائحة، فيها جمال، فيها ألوان دقيقة جدا. هذا شيء يعني لا ينتهي. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. على كل، لو أخذنا المعنى الأول أن الآخرة حق، وأن بعث الناس حق، وأن محاسبة الناس حق، يقول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون أنهم سوف يحاسبون، لا يعلمون أنهم سوف يدفعون ثمن أخطائهم باهظا، لا يعلمون أن حياة أبدية لا نهاية لها، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. لا يعلمون أن كل درهم تأكله حراما سوف تحاسب عليه. لا يعلمون أن كل نظرة لا يحق لك أن تنظرها سوف تحاسب عليها. لا يعلمون أن كل كلمة تتفوهها في حق أخيك من دون دليل، من دون يعني مستند شرعي، تحاسب عليها. لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليجزيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن أردنا المعنى الأول، الذي خلق السماوات والأرض ظاهرة قدرته، ظاهر علمه، ظاهر حكمته، ظاهرة حكمته، فالذي خلق السماوات والأرض قوي قدير غني عادل رحيم، قادر على أن يعيد الأجساد إلى ما كانت عليه، وإلى أن يحاسبها على كل ما اقترفت في الحياة الدنيا. وإن أردت أن تفهم الآية فهما آخر، أنك إذا وازنت بين خلق السماوات والأرض وبين صنع الناس ترى البون شاسعا والمسافة كبيرة جدا. ثم يقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يعني أدق وصف للمؤمن أنه بصير، وأبلغ وصف للكافر أنه أعمى. وأنت إذا كنت مبصرا ورأيت إنسان فاقد البصر يتحرك في طريق وعر فيه حفر وأكمات وحشرات، ورأيت أنه كيف يتحرك دون هداية، يتجه نحو الحفرة وهو لا يدري، يكاد يصطدم بالشجرة وهو لا يدري، تعرف قيمة البصر. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يجسد حالة المؤمن بأنه كالبصير، يرى الأشياء على حقيقتها، يراها بأحجامها وبأشكالها وبألوانها وتفاصيلها، يرى الحقيقة، يرى سر وجوده، يرى غاية وجوده، يرى علة وجوده، يرى عظمة ربه عز وجل، يرى منهج الله الحكيم، يرى ذلك الصراط المستقيم، يعرف أنه إذا خرج عنه سوف يحاسب وسوف يخسر، لأن منهج الله عز وجل فيه بذور نتائجه. أحيانا لا ترى علاقة علمية بين الشيء وبين ما يتبعه، أما أحيانا هناك علاقة علمية، يعني إذا مسست بأصبعك المدفأة وهي مشتعلة، مسك لهذه المدفأة من نتائجه الحتمية احتراق اليد، فاحتراق اليد نتيجة حتمية لمس المدفأة. نقول بين المس والاحتراق علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. وإذا كنت متعمقا في الدين ترى أن كل معصية هي سبب لنتائجها، فإطلاق البصر سبب للشقاء الزوجي، وأكل المال الحرام سبب لإتلاف المال، والأمانة سبب للغنى، وضبط اللسان سبب لسعادة الإنسان، ونزاهة الإنسان سبب لرفعته بين الناس. فكل طاعة لها نتيجة نابعة من الطاعة في نفسها، وكل معصية لها نتيجة نابعة من المعصية نفسها. ففي الطاعات بذور النتائج، وفي المعاصي بذور النتائج، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أو لا يذكرون، لأن المؤمن بصير والكافر أعمى. لو تخيلنا أن أي مخلوق رأى ما يراه المؤمن لسلك ما يسلكه المؤمن، فالأزمة أزمة علم. الإنسان بحسب حبه لذاته، حبه لوجوده، وحبه لسلامة وجوده، وحبه لكمال وجوده، وحبه لاستمرار وجوده، يحرص على سعادته وعلى سلامته. فلو أن مجموعة أشخاص عرفوا المعرفة نفسها لسلكوا السلوك نفسه. الإنسان بدافع من حرصه على ذاته، على سلامته وعلى سعادته، يطبق التعليمات. فالأزمة أزمة علم فقط. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. كل إنسان لو أتيحت له معرفة المؤمن لصار مؤمنا، ولسلك سلوك المؤمن بالتمام والكمال. لا، مثلا في حياتنا الدنيوية لو طبيب هادئ جدا وضح للمريض أنه هذه الأكلة هكذا تفعل في جسمك، هذا الملح يرفع ضغط الدم، ورفع ضغط الدم تصبح معرضا لانفجار شريان في الدماغ، وانفجار شريان بالدماغ يعني سكتة دماغية، يعني موت محقق. فحينما توضح للمريض أخطار ارتفاع الضغط وأخطار استعمال الملح الزائد بالدليل العقلي، يقنع بدافع من حرصه على حياته، بدافع من خوفه من أن يصاب بمرض عضال، يتبع التعليمات. فالأزمة أزمة علم فقط. وأي إنسان لو أقنعته أن في طاعة الله سعادة، وفي طاعة الله سلامة، وفي طاعة الله توازنا، وفي طاعة الله طمأنينة، أي إنسان إذا أقنعته أن أمر الله عز وجل ليس حدا من حريتك ولكنه ضمان لسلامتك، يعني أنت حينما تتحرك في حقل تفاجأ بلوحة كتب عليها حقل ألغام، انتبه ممنوع التجاوز، هل تشعر بحقد على من وضع هذه اللوحة؟ بالعكس، تشعر بامتنان بالغ لأنه أراد سلامتك. يا أخي قيدونا، مو قيد هذا، من يقول لمن وضع لوحة تنبه المارة إلى أن بعد اللوحة حقل ألغام، الذي يقول إنهم قيدونا وضيقوا من حريتنا جاهل. أما العاقل يشكرهم على هذه اللوحة لأنها ضمان لسلامتنا. فإذا كنت عاقلا وفهمت أوامر الدين هذا الفهم، لا ترى أن في غض البصر تقييدا لحريتك، بل فيه ضمان لسلامتك. لا ترى في كسب المال الحلال تضييق للمكاسب، بل سلامة لها. لا ترى في اختيار الزوجة الصالحة تضييق لمجال الاختيار، لا، إنك تضمن سعادتك الزوجية طوال حياتك حينما تبحث عن امرأة مؤمنة صالحة. فالإنسان كلما ازداد إيمانه يرى أن أوامر الله عز وجل ونواهيه ضمان لسعادته وسلامته، وأنه كلما ضعف إيمانه يرى أوامر الشرع ثقيلة عليه، يراها ثقيلة. يا أخي الدين أعباء كله، الإنسان من دون تدين أريح للطليق. يا ربنا عز وجل وصف الفاسقين بأنهم في ضلال، كلمة في تشير إلى دخول شيء في شيء. الفاسق بارتكابه أغلاطا كثيرة لكسب المال الحرام، لإطلاق شهواته على عواهنها، لا بد من أن يقع في مغبة أعماله الشريرة، لا بد من أن يقع في فخ، لا بد من أن يقع في مطب، لا بد من أن يدفع الثمن باهظا. لذلك يشعر بأنه محبوس، إنه مقيد، إن هذه النفس مقيدة بمعصيتها وأحاطت به خطيئته. أولئك في ضلال مبين. أما المؤمنون أولئك على هدى من ربهم، الهدى يرفعهم. الهدى في ظاهره أنه قيود، أما في حقيقته رفعة وعلو وسمو وطلاقة. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. المستقيم لما قيد نفسه ملك حريته، والفاسق لما أطلق لشهواته العنان فقد حريته. أليس هذا واضحا في المجتمع؟ الذين يسرقون أو يزنون أو يرتكبون الموبقات ثم يلقى القبض عليهم ويدعون في السجون سنوات طويلة، هؤلاء ألم يكونوا أحرارا؟ لأنهم تحركوا بلا منهج بلا دستور فقدوا حريتهم. أما الذين انضبطوا بالمنهج بقوا أحرار طوال حياتهم. ففي بالحياة مفارقة، كلما ضبطت نفسك ضبطا ذاتيا ملكت حريتك، وكلما تفلتت من قواعد الشرع فقدت حريتك. وأبلغ مثل: الذي أمضى حياته في طاعة الله وفي تحري الحلال وفي خدمة الخلق وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر وفي تلاوة القرآن وفي تعلم القرآن وفي تعليم القرآن، الذي أمضى حياته بقيود ما بعدها قيود فيما يبدو للناس، إذا جاءه ملك الموت كيف تكون حاله؟ يقول له: مرحبا، نحن مشتاقون إلى لقاء الله عز وجل. أما الذي أطلق لشهواته العنان في الدنيا إذا جاءه ملك الموت هو من أشقى الناس، لأن كل هذه الحرية الموهومة والتفلت من قواعد الشرع جعلته في قيود ما بعدها قيود، جعلته أسير معاصيه، رهن مخالفاته. إذن وما يستوي الأعمى والبصير؟ الحقيقة التصنيف الدقيق للناس لا أشكالهم لا لمقياس الشكل له قيمة، ولا لمقياس المال له قيمة، ولا لمقياس النسب له قيمة، ولا لمقياس الذكاء له قيمة، ولا لمقياس النسب والذكاء والمال والوسامة والجمال له قيمة. المقياس أعمى أو بصير. الأعمى يتحرك تحركا عشوائيا ولا بد من أن يقع في مطبات كثيرة، لكن البصير يرى الطريق أمامه واضحا، يرى الهدف واضحا، يتحرك حركة صحيحة. وما يستوي الأعمى والبصير، يعني أبلغ وصف، هذا وصف ربنا عز وجل. بالمناسبة ربنا جل جلاله إذا وصف شيئا وصفه صفة جامعة مانعة، صفة مترادفة مع الموصوف ترابطا وجوديا. المؤمن بصير والكافر أعمى، والدليل: كلما رأيت كافرا يتحرك رأيت في حركاته الحمق الشديد والرعونة البالغة، رأيت في حركته انحرافا عن مبادئ فطرته، انحرافا عن العدل، انحرافا عن الرحمة، انحرافا عن الحكمة، انحرافا عن الفطرة. أن تعجب، لك أن تعجب ولك أن لا تعجب. هو أعمى، لأنه يعني إذا أنت رأيت أعمى يتجه نحو الهاوية هل تغضب منه؟ تغضب؟ هل تغضب عليه؟ تغضب، تتألم لمصيبته. فالكافر أعمى. يعني كل ما إنسان قال لي إنه هالعمل معقول زي فلان، وين حكمته؟ أقول له: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. طبعا، لأنه انقطع عن الله عز وجل، حركته شهواته، والشهوة عمياء رعناء تدفعه نحو كسب مكاسب أرضية سخيفة. هذه المكاسب الأرضية السخيفة تجعلها معرضة للتهمة وللمصائب وللموبقات. يعني أقرب مثل يلي يذهب إلى بلد غربي وتذل قدمه، يعود مصاب بمرض يدمره. أول إنسان أصاب مرضه أصاب زوجته وولده، والثاني أصاب أمه، وكل أسبوعين ثلاثة في قصة نقرأها في الصحف اليومية، شيء لا يصدق. إنسان دمر حياته، دمر زواجه، دمر والدته، دمر زوجته، دمر أولاده، تدمر هو، يصير يعاني الشباب هكذا. فكل إنسان يبحث عن سلامته وعن سعادته عليه بطاعة ربه، لأنه أنت آلة معقدة جدا والله عز وجل هو الصانع، وهذا القرآن تعليمات الصانع، بدافع من حبك لذاتك، بدافع من حرصك على سلامتك عليك بطاعة ربك. وما يستوي الأعمى والبصير، الكافر أعمى، يعني التصنيف الدقيق الدقيق للبشر، الناس رجلان موصول ومقطوع، الموصول بصير، المقطوع أعمى، الموصول منضبط بالشرع، المقطوع متفلت، الموصول محسن، المقطوع مسيء. هذا هو التصنيف الحقيقي، وهذا هو الفرز العلمي للبشر. أما بيقول لك الانتماء التاريخي، العرق، الجنس مثلا، البلد، المنشأ، نشأ بمنطقة جبلية، منطقة سهلية، من العرق الآري، من العرق الأوروبي، من العرق السامي، ما هذه التقسيمات لا معنى لها إطلاقا. التقسيم كائن موصول أو مقطوع، موصول بصير، مقطوع أعمى، موصول منضبط، مقطوع متفلت، موصول محسن، مقطوع مسيء، موصول سعيد، مقطوع شقي. هذا هو التقسيم، تقسيم خالق الكون. الناس رجلان كما قال عليه الصلاة والسلام، بر تقي وفاجر شقي، بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله. أبدا، الأمور واضحة كالشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام، تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. أحيانا تلاحظ إنسان بزواجه يتحرك وكأنه أعمى لسبب تافه تافه جدا، يطلق امرأته وعنده خمس أولاد، يطلقها ويركب رأسه، والسبب تافه جدا، أولاده سردوا، زوجته نقمت عليه، خرجت من دينها نكاية به، أسرة شردت، الأولاد ضاعوا، لنزوة طارئة ولغضب طارئ. أما المؤمن معه ملك يسدده، معه من الله حافظ، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله وليك. صور إنسان خالق الكون يتولى أمره، يسدده، يلهمه رشده، يهديه إلى سواء السبيل، يحذره، يؤدبه أحيانا، يعالجه، يعلمه، يجمعه مع أهل الحق. هذا معنى الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من معصية لمعصية، من خيانة لخيانة، من أذى إلى أذى، من إساءة لإساءة، إلى أن يقعوا في قبضة العدالة، أو إلى أن يقعوا في قبضة عذابهم النفسي، أو إلى أن يقعوا في قبضة ملك الموت حيث جهنم وبئس المصير. هكذا، وما يستوي الأعمى والبصير، يعني أحيانا الفرق بيكون قليل، كأس ماء، في كأس أكبر، كأس وطني، كأس أجنبي، كأس رفيع وطويل، كأس عريض وقصير، ممكن كلاهما كأس وكلاهما صالح للشرب، لكن أحيانا ترى فرقا شاسعا جدا بين الشيئين، يعني قطعة لحم طازج وقطعة لحم فاسد. قطعة اللحم الفاسدة لا تستطيع أن تشمها ولا أن تقترب منها، بل تعدو فرارا من رائحتها، تعدو. أما اللحم الطازج تقبل عليه، فرق كبير. فربنا إذا قال لا يستوي، ليس معنى هذا أن هناك فرقا قليلا، يعني في فرق كبير جدا على طرفي نقيض. يعني مثلا المؤمن مؤنس ذاك موحش، المؤمن يطيب القلوب ذاك يكثرها، المؤمن يثني الكافر نقاد لازع، نقد لازع، كلمات جارحة. المؤمن يؤلف، هذاك يفرق. المؤمن يصل بالله، هذا يقطع عن الله. المؤمن يحبب بالآخرة، هذا يحبب بالدنيا. المؤمن يرحم، هذا يقسو. المؤمن ينصف، هذا يظلم. المؤمن يتلطف، هذا يتواقح. مسألة كبيرة كثير. وما يستوي الأعمى والبصير. المؤمن منضبط، الكافر متفلت. المؤمن رحيم، الكافر قلبه كالصخر الجلمود قاسي جدا. وما يستوي الأعمى والبصير، العوام بيعبروا عنا 180 درجة، يعني إنسان في أقصى اليمين، إنسان في أقصى اليسار، إنسان محسن، إنسان مسيء، مؤمن كافر. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. شوف، الذين عملوا الصالحات ذكرهم بعد الإيمان، لأن العمل الصالح من دون إيمان مشبوه ومشكوك فيه، وعمل قد يكون لنوايا شريرة. وما يستوي الأعمى والبصير، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، معناها العمل الصالح المقبول من الله عز وجل هو العمل الذي سبقه الإيمان، وإلا العمل الصالح إذا كان بدافع من ذكاء الإنسان، هدفه يكثر جماعته، هدفه كله شعبية، هدفه يروج بضاعته أحيانا، هي أخلاق تجارية، هي أخلاق أساسها ذكاء الإنسان. لكن إذا تضاربت مصالحه انقلب كالوحش الكاسر، في انضباط شديد بفعل الأجهزة. لكن الصالح مراقبة تلفزيونيا، إن قطعت الكهرباء في إحدى الليالي في بلد أجنبي، 200,000 سرقة ارتكبت في اليوم الواحد، 200,000 سرقة. معنى انضباط خارجي، هذا انضباط الردع لا انضباط الوازع الداخلي. فرق كبير بين الردع الخارجي والوازع الداخلي. لذلك ربنا عز وجل وصف العمل الصالح الذي يصلح للعرض على الله بأنه العمل الذي سبقه الإيمان. أوضح مثل، يعني إنسان في عليه سند، دفع السند عمل صالح، بس يترى الدافع تاجر له اسم، إذا ما دفع يلطخ اسمه في الوحل، إذا ما دفع خصمه قوي يشكوه للقضاء، خصمه يحجز عليه محله التجاري، خصمه يضع السند في التنفيذ. فإذا بادرت إلى دفع السند، هذا عمل مدني، سلوك مدني. لكن متى يكون عند الله عملا صالحا؟ إذا كان خصمك لا يملك عليك أي وثيقة، وقد أعطاك المال وتوفاه الله، ولا أحد في الأرض يطالبك، أنت بدافع من إيمانك بالله عز وجل وخوفك منه وخوفك من الوقوف بين يديه يوم القيامة، تتوجه إلى ورثة هذا الصديق تدفع لهم المال. والله أخ حدثني بورقة لا أعرفه، قال لي والله دفعت 20 مليون لجهة لا تملك علي أي وثيقة. أنا الورقة محتفظ فيها عندي على أثر درس الأمانة. دفع مبلغ ضخم هو في ذمته، لكن الذي أعطاه إياه في حياته مات وليس بينهما أي وثيقة، والأهل لا يعلمون بذلك. معنى ذلك هي الأمانة. فالعمل الصالح، العفو مثلا، العفو عمل صالح، بس من هو الذي يعفو؟ هو الذي يكون له عدو نال منه أشد النيل، نال منه أشد النيل، ثم وقع العدو في قبضة الأول وكان قادرا على أن يوقع به ما يشاء من عقوبة وأن يكيل له الصاع 10، عندئذ عفى عنه. فالعمل الصالح الذي يسبقه الإيمان رائع جدا، عمل نزيه، عمل مبرأ عن الشبهات، مبرأ عن الدوافع الخسيسة، عمل يبتغي به صاحبه وجه الله عز وجل. إذن وما يستوي الأعمى والبصير؟ طبعا الأعمى سوف يسيء، المحرك شهوته والشهوة عمياء، أما البصير هو الذي عرف الله عز وجل، إذا صار محسنا. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. يعني أنت راقب إنسان مهتدي، التقي معه، انظر إلى جلسته، انظر إلى هندامه، انظر إلى منطقه، انظر إلى حركاته، انظر إلى طعامه، إلى هندامه، سافر معه، انظر إلى ورعه، إلى مروءته، إلى كرمه، أسكن معه، عامله بالدرهم والدينار، عامل إنسان آخر، ترى من حقده ومن طيشه ومن أمانيته ومن حرصه على مصالحه ومن تجاوزه لحقوق الآخرين الشيء الكثير. لذلك ربنا قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أكبر خطأ حينما تتوهم أن الأعمى كالبصير، وأن المؤمن كالكافر، وأن المحسن كالمسيء، وأن المستقيم كالمنحرف، وأن المتصل كالمنقطع. أكبر خطأ يقع في حياة الناس هو توهم أن القضية بالمال والقضية بالذكاء والقضية باحتلال مركز اجتماعي مرموق والقضية بزوجة تملأ قلب الزوج سروراً بشكلها وحركاتها دون أن ننتبه إلى فضائلها وقيمها. نعم، إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ما علاقة هذه الآية بهذه؟ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. معنى ذلك أن الأعمى يتحرك تحركا عشوائيا وسوف يقع في أخطاء كثيرة، هذه الأخطاء محاسب عليها، إن الساعة آتية. البصير يمشي على هدى من ربه، البصير يطبق منهج الله عز وجل، وقاف عند حدود الله عز وجل، يأتمر بما أمر الله، ينتهي عما عنه نهى الله. هذا الانضباط وهذا العمل وهذه الاستقامة أيضا سوف يثاب عليها، إن الساعة آتية. يعني إذا كان أب رأى ابنه لا يدرس فقط جاي انفهم في المعنى، وإن رأى ابنه الآخر يدرس سوف يبيض وجهك يا بني في الامتحان. يعني هذا عمله سوف يظهر وهذا عمله سوف يظهر. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، يعني العمل الطيب سوف يظهر والسيء سوف يظهر، الانضباط يظهر والتفلت يظهر، الاستقامة تظهر، الانحراف يظهر، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبحان الله، تجد معظم الناس إذا حدثوك يحدثوك عن كل شيء إلا الموت لم يدخلوه في حساباتهم إطلاقا أبدا، كأن الحياة أبدية. إذن إن الساعة لآتية لا ريب فيها تهديد، يعني اعمل وكثر، افعل ما شئت. هناك وقفة بين يدي الله عز وجل، فالأعمى يدفع ثمن العمى الباهظ. طبعا العمى وحده لا يكفي، العمى يتبع معاصي، العمى يتبع عدوان، العمى يتبع انحراف، العمى يتبع تجاوز الحدود، العمى يتبع أذى. فالأعمى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، البصير مستقيم، البصير ورع، البصير محسن، البصير منصف، البصير عادل، أيضا إن الساعة لآتية. فهذه الساعة ترفع من شأن المؤمن وتخفض من شأن الكافر، لا ريب فيها، مجيء حق، ما في شك أبدا بمجيئه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني عدم إيمان بها ليس عدم إيمان لفظي، يعني قل ما تجد أخي ما في آخرة، هذا الإنسان نادر جدا الذي يقول لك لا أعتقد بوجود آخرة، هذا ملحد صار. بس عمليا الآخرة ليست داخلة في حسابات الناس، مو داخلة بحساباته. كيف يأكل مالا حراما؟ معنى ذلك الآخرة ليست داخلة في حسابه. كيف يعتدي على أعراض الناس؟ معنى ذلك الآخرة ليست داخلة في حسابه. كيف يتجاوز الحدود؟ معنى ذلك أن الآخرة ليس داخلة في حسابه. فأنت لما بتعرف إيمان الإنسان بالآخرة من عدم إيمانه، انظر إلى انضباطه. إذا ما كان منضبط يعني بيقول لك الإنسان حلال على الشاطر، هي كلمة الشيطان، هي أنه شاطر مع الله ما في شاطر. لو كان فيما يبدو أكلت مال وفير من طريق غير مشروع، الله عز وجل قدير يدفعك الثمن باهظ في الدنيا قبل الآخرة. إذن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة. نحن هلأ بقول لك أعطيني عمر لهالساعة هي، نحن الآن على الحاضر، فتفكير تفكير آني، تفكير ما في عقل إطلاقا. دائما الإنسان كل ما ارتقى عقله بيخاف في فكره، وكل ما قل عقله بيخاف من عينه، حتى يجابه الخطر بيخاف. أما العاقل الخطر يستنبطه ويتأقلم معه ويتكيف معه منذ الآن، فالتكيف مع الأخطار المقبلة دليل عقل. وحينما يواجه الإنسان خطراً، أبسط شيء أيام الدخان، يعني ممكن إنسان مهما أقنعته أنه الدخان بضرب الرئتين بيسبب جلطة، بيسبب ضيق بالأوعية، بيسبب ارتفاع بالضغط، بيسبب تسرع بالقلب، بيسبب سرطان بالرئة، بيسبب مثلا شلل الأهداب بالقصبة الهوائية، بيسبب احتمال موات الأعضاء الجرجرين، مهما أقنعته. أما حينما يواجه أحد الأخطاء إيه والله بس هذا الذي حصل. كلما الإنسان خاف بعينه حينما يواجه الخطر بخاف ضعيف العقل، وكلما الخطر صوره وتكيف معه منذ الحاضر فهو راجح العقل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. أما الإنسان يصل مع نفسه لطريق مسدود، يواجه مغبة عمله، يواجه مصيبة كبيرة جدا سببها انحرافه أو أكله للمال الحرام، أخي هذا الربا، هذا حرام، هذا غش، مو سائل هلأ فاير ثورة، لما تجي الضربة الإلهية القاصمة لك إيه والله يا ليتني قبلت نصيحتك. إذن من أجل أن تعرف ما إذا كنت عاقلا أو غير عاقل، انظر هل تدرك الأخطار بوقت مبكر وتتكيف معها، أم أنك لا تعرفها إلا إذا واجهتها. ضعاف التفكير لا يكشفون الأخطار إلا مع مواجهتها، لكن العقلاء يتوقعون الأخطار قبل أن تقع، فالعاقل الذي يتوقع الخطر قبل أن يأتيه الخطر. نعم. إذن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآيات أصبحت لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لها معنيان، إما أن صنعة الله عز وجل أعظم بكثير مما يصنعه الإنسان، أو أن هذه الآية دليل على أن البعث حق، وعلى أن الله سبحانه وتعالى سيبعث من في القبور. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة تهديد لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والحمد لله رب العالمين.